بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السورة هي سورة النجم، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 62 آية. وقد أورد ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق في فضلها، لأن ابن كثير وغيره كثير من المفسرين في الغالب يريدون قبل البدء بالسورة ما ورد في فضلها أو ما يدل على ذلك مما وردت به السنة. فكان مما أورده رحمه الله ما رواه البخاري عن عبد الله ابن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا واحدا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف، قتل يوم بدر كافرا، لأنه ما سجد وإنما منعه الكبر وإنما أخذ كفا من تراب وسجد ورفعه إلى رأسه وقال: يجزي عني هذا. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في آخر السورة، لأنها هي آخر آية من هذه السورة في سجود من سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على ما يسمى بقصة الغرانيق إن شاء الله. قال تعالى: والنجم إذا هوى. أيضا هذه السورة مكية، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهذا واضح في آياتها، في قصر الآيات، وواضح أيضا في دلالة الآيات وموضوع الآيات. يقول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى. أقسم الله بالنجم، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بخلاف الناس فإنهم ليس لهم أن يقسموا إلا بالله وحده لا شريك له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل أرشد من حلف بغير الله ممن يجري على لسانه، لأن الإنسان إذا كان متعودا الحلف بغير الله فقد يكون الكف عنه من أول مرة فيه شيء من الصعوبة، ربما ينسى ويسبقه لسانه، فأرشد من حصل عنده شيء من ذلك إلى أن يأتي بالتوحيد، فقال: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، بعض الروايات فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له في لفظ، وليستغفر الله، لأنه وقع في شرك أصغر وهو الحلف بغير الله. والحلف بغير الله شرك أصغر إذا كان الحالف هذا يجري على لسانه من غير أن يعتقد أن للمحلوف به من الخصائص والصفات ما لله، فإن اعتقد ذلك فهذا والعياذ بالله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. لكن أغلب من يحلف بغير الله فإنه هذا من سبق اللسان وجريانه على لسانه من غير أن يعتقد أن المحلوف له، أن المحلوف به له من الصفات ما لله تعالى الله عن ذلك. والنجم هنا أصح الأقوال أنه اسم جنس، فهو يشمل جنس النجم المراد بها النجوم، ومعنى هوى إذا سقط يعني إذا غاب، والنجم إذا غاب. ومن العلماء من ذكر نجوما خاصة، فجاء عن ابن عباس أنه قال هي، أو جاء عن مجاهد قال هي الثريا، والنجم إذا هوى قال هي الثريا إذا سقطت مع الفجر، إذا كان غيابها وقت طلوع الفجر. وجاء أيضا عن ابن عباس وسفيان اختاره ابن جرير، وقال السدي هي الزهرة، وقال الضحاك المراد به النجم الذي ترمى به الشياطين، المراد بها الشهب، والنجم يعني الشهب التي ترمى بها الشياطين. إذا سقط، إذا هوى يعني إذا سقط على الشياطين الذين يسترقون السمع. وقال الأعمش والنجم إذا هوى المراد به القرآن، المراد به القرآن إذا أنزل، هوى يعني نزل من أعلى إلى أسفل، نزل من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدل عليه قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فدل على أن مواقع النجوم هنا وأن المراد بالنجوم في هذه الآيات أن المراد بها نزول القرآن. ومنهم من قال النجم هو النبات، فهذا صحيح من حيث اللغة أن بعض النباتات يسمى النجم الذي لا سوق له، لكن الأظهر والله أعلم أن يقال إن النجم هنا المراد به جنس النجم، فأقسم الله بالنجوم لشرفها وفضلها وخص حال غيابها، لأن القول بأنها الثريا أو الشعرى أو الخروج عن ظاهر اللفظ أو أكثر ما يستعمل به اللفظ كل هذا مثله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والذي يظهر والله أعلم أن الله أقسم بالنجم مطلقا، وهذا قول كثير من أهل العلم، واختاره الشوكاني واختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو جواب القسم، أقسم الله بالنجم إذا هوى إذا غاب أو سقط، وأقسم بذلك في بيان أو في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم مزكيا لنبيه ما ضل صاحبكم، صاحبه هو نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحب قريش الذي أرسل إليهم وصاحب من كانوا في زمانه لأنه أرسل إليهم، ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى الله عنه الضلال والغواية. فالضلال صفة الجاهل الذي لا يعلم الشيء ويعمل الشيء الذي لا يعلم دليلا على ما يعمل، ولكنه يعمل اجتهادا من قبل نفسه، فيتعبد الله أو يقول شيئا من قبل نفسه بلا علم. ولهذا قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الضالين بأنهم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، فنفى الله عن نبيه الضلال، فهو ليس بجاهل وليس ما يقوله ويفعله من قبل نفسه، ما ضل صاحبكم. وما غوى، الغواية هو من عرف الحق وعمل بخلافه، قال ابن كثير هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره، هذه صفة اليهود المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، فهم مغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم علموا الحق وخالفوه عن علم، وكلا الفريقين ضال وكلا الفريقين خاسر، فلا ينجو إلا من عبد، إلا من علم الحق وعمل به، من علم الحق وعمل به، من عبد الله بالحق بما جاءت به النصوص، أما من عبد الله بغير علم فهذا ضال. وكذلك من علم الحق وعلم النصوص ولكن لم يعمل بها وخالفها فهذا مغضوب عليه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فمن فسد من هذه الأمة من علمائها ففيه شبه من اليهود لأنه علم الحق وعمل بخلافه، عصى الله على علم وبصيرة. ومن تعبد لله بجهل وهم العباد الذين لا علم عندهم وإنما يشرعون أو يشرعون من قبل أنفسهم عبادات ويجتهدون بأمور، فهؤلاء فيهم شبه من النصارى الذين جهلوا الحق وجاءوا بدين من قبل أنفسهم واجتهدوا بأمور من عندهم. فالله نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية، وهذا دليل أو هذا تزكية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو غير ضال ولا غاو، لم يتكلم بغير علم ولم يأتي بشيء من قبل نفسه، وعمل بما علم صلى الله عليه وسلم، وما أنزله الله عليه عمل به قبل غيره، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، إذن هذه التزكية تقتضي أنه يجب عليكم أيها المكذبون أن تؤمنوا به وأن تصدقوا، فليس بضال ولا غاوي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا يجب على كل من أراد نصح نفسه، وخاصة من يتصدى للعلم، أن يحذر من أن يتكلم بغير علم، وأن يحذر أن يخالف ما عليه. فتجد هناك من يتكلم بغير علم، ويتكلم بأشياء يأتي بها من قبل نفسه، ويستحسن بعقله، هذا نسأل الله عافية ضلال. وهناك من يعرف الحق لكن لا يعمل به، ويبحث لنفسه المخارج، فهذا غاو، هذا ضال، هذا مغضوب عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فإنسان يتق الله عز وجل، وبهذا يحصل لك الكمال، العلم والعمل، العلم بالشريعة والعمل بما فيها. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما ينطق، ما يتكلم عن هوى صلى الله عليه وسلم. والهوى الغالب فيه يعني ما تميل إليه النفس مما تحب من غير أن يكون عليه دليل، ما تميل إليه النفس، تهواه، تحبه، عليه دليل؟ لا، أنا أحب كذا، لك عليه دليل؟ لا، مخالف للدليل ولو يهواه، يتخذ هواه إلها له. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم عن هوى، ولهذا لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، وأمسكت عن الكتاب، أو قال فأمسكت عن الكتاب، لما قال له هذا الكلام أمسك عن الكتابة. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وهذا حديث حسن الإسناد، وأيضا جاء في حديث روى الإمام أحمد أيضا بسند حسن من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. فقالوا: يا رسول الله، فقال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، تداعبنا، تمزح معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. وإن داعبهم صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ولهذا بعض الناس عنده كذبة بيضة وكذبة سوداء، لا، ما في، الكذب كله كذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب لا جادا ولا مازحا، داعب أصحابه. فجاءت امرأة قالت، امرأة عجوز، قالت: ادعو الله يجعلني معك في الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. فولت تولول، هو صادق صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إنسان عاجز، هبد من مجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، إذن وما ينطق عن الهوى. ولهذا إياك إذا جاءتك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت عندك بأنه قد قالها، إياك أن تتمحل الأعذار لتبطل العمل بها، بل يجب أن تجعل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قاله فاتبع، بهذا تسعد، هذه سعادة الدنيا قبل الآخرة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. وإنما ينجو الإنسان بقدر تمسكه بالسنة واعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة وحي، فهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا ينطق إلا بالحق، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل عليه السلام. ومعنى شديد القوى أي شديدة قواه، فهو ذو قوة عند ذي العرش مكين، ولهذا له 600 جناح. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قد سد الأفق، لا يرى من الأفق شيئا في عظم خلقه عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هو جبريل. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، الذي علمه جاءه بهذا القرآن وجاءه بهذا العلم شديد القوى وهو جبريل. ذو مرة فاستوى. المرة فيها أقوال أظهرها أو هي متقاربة. ذو مرة قالوا ذي قوة، وهذا القول قاله ابن جاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس ذو مرة أي ذو منظر حسن، وجمع ابن كثير بين القولين قال ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقال بعض المفسرين ذو مرة أي ذو حصافة وعقل ومتانة رأي، وكل ذلك حق. فجبريل عليه السلام ذو مرة، ذي قوة، وذي حصافة، وذي منظر حسن بهي. والحاصل أن هذه الصفات تزكية للرسول الملكي. فابتدأ الله عز وجل بذكر صفات رسوله البشري أفضل الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى وما يأتي به إلا وحي يوحى إليه، ثم زكى وذكر صفات رسوله الملكي، فذكره بجملة من الصفات تدل على أنه أن ما جاء به هو الحق. فهو شديد القوى لا يضعف عما وكل إليه، قوي على ما وكل إليه، وأمين مؤتمن عليه. وهو أيضا ذو مرة، ذو شدة وذو قوة وذو حصافة، وكل هذه الصفات تقتضي قبول الخبر الذي يأتي به. ذو مرة فاستوى. فاستوى يقول فاستوى الضمير راجع على جبريل، على جبريل عليه السلام، وهذا قول جمع من المفسرين كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. والمعنى قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين استوى تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى على وتأتي بمعنى كمل، كما في قوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي واستوى يعني كمل عقله. وتأتي بمعنى على، وهذه الآيات فيها كثيرة، 7 آيات في كتاب الله الرحمن على العرش استوى أي على. يقول الشيخ ويحتمل المعنيين، فيحتمل أنه ذو مرة فاستوى أي قال فعلى جبريل، على إلى السماء، لأنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي الوحي إليه ثم يعلو في السماء ويصعد في السماء. وهذا محتمل. ويحتمل أنه فاستوى أي كمل، فهو ذو مرة، ذو قوة وشدة وحصافة، فاستوى أيضا وكمل في جميع خصاله، فهو قوي وشديد وذو حصافة وذي قوة وأيضا كامل، قد كمل خلقه وصفاته الحسنة. وكل هذا يقتضي قبول ما يأتي به عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الأفق اسم لما يبدو للناظر إذا نظر إلى السماء رفع رأسه، كل ما يراه هذا يسمى أفق. ومنهم من يخص الأفق بما يكون عند ملتقى الأرض بالسماء في نظر الناظر، في نظر الرائي، إذا نظرت كنت في صحراء يعني لا يحبس نظرك شيء، فإنك ترى السماء قد التصقت بالأرض من أطراف الأرض. يقول هذا هو الأفق، هي الأطراف. ومنه حديث 70، نظر قيل انظر إلى الأفق، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر. وقيل إن الأفق يطلق على ما يبدو من أطراف الأرض، وأيضا يطلق على ما على، يقال طار في الأفق وعلى في الأفق، فكل ما يراه من الأفق. وهو كذلك هو الأنسب هنا في قوله وهو بالأفق الأعلى. الأفق الأعلى يعني من جهة العلو والأرفع، كان في جهة العلو عليه السلام جبريل، ثم دنا فتدلى. جبريل عليه السلام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين فقط، المرة الأولى في أول البعثة، وقد جاء حديث في البخاري يدل على ذلك، أورد ابن كثير مقتطفات منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه جبريل نزل عليه بأول سورة اقرأ، ثم انقطع الوحي، يقال أنه انقطع 6 أشهر، قيل غير ذلك. في هذه الفترة صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج إلى الجبال، جبال مكة، وربما يحاول أن يلقي بنفسه فيما فقده من الوحي. وكان جبريل كلما أراد أن يلقي بنفسه عرض له وتبدى له فقال إنك رسول الله حقا، ثم تبدى له في تلك الفترة مرة على هيئته الحقيقية. ولهذا كما في البخاري قال فإذا هو ساد عظم خلقه السماء أو ما بين السماء والأرض على صورته الحقيقية. وهذه هي المرة الأولى، ولهذا قال ثم دنا فتدلى. والمرة الأخرى ستأتي بقوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال وهو بالأفق الأعلى. إذن كان جبريل في الأفق الأعلى في جهة السماء، ثم دنا فتدلى، دنا قربا، وتدلى التدلي هو الانخفاض من أعلى إلى أسفل، ومنه يقال للدلو دلو لأنها تنزل من أعلى إلى بطن البئر، فهو تدلى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخفض إليه وقرب إليه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، قاب يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك. والقوس آلة كانت العرب يعني قبل خروج الأسلحة الحديثة، كان هو سلاحهم الذي يرمون به، وهو من عود النبع، نوع من النبات طري، يأخذونه ويحنونه ويجعلونه نصف دائرة، وحجمه مقدار ذراع، يكون مقدار ذراع، يحنونه بطريقة معينة، ثم إذا أراد يرمون يمسكون به ثم يطلقونه على الرمية. فالقوس معروف، هذا إذا أطلق القوس ينصرف إلى هذا. ومن المفسرين من قال القوس ذراع أو مقياس كان يقيس به أهل الحجاز، يعرف عندهم بهذا، وهذا في الحقيقة غير مشهور، ولكن المشهور القوس المعروف. فقد دنا منه قدر ذراعين، حتى كان منه على قرابة ذراعين فقط، وقال بعض المفسرين على قدر أصبع، ولا أعرف له دليلا، أو أدنى من ذلك، أو أدنى من القوسين أقرب. وقوله أو أدنى هذا ليس شكا، ليس شكا، ولكن هذا لتأكيد القوسين، لا يزيد عن قوسين أو أقل منهما، كما قال 100,000 أو يزيدون، 100,000 متحققة لا شك فيها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا شك أنها بقسوة الحجارة، هذا لا شك فيها. قال فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى أي جبريل، فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهنا قد يرد إشكال، لأن عندنا قاعدة من قواعد التفسير تقول الأصل اتحاد الضمائر، الأصل في الضمائر أنها متحدة تعود على شيء واحد أو على المحدث عنه. فالحديث هنا عن جبريل، فلماذا لا نقول عبد جبريل؟ نقول الأصل عود الضمائر على المتحدث عنه إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة مهمة جدا، لأن قواعد القواعد سواء في التفسير أو غيرها قواعد أغلبية، أغلبية يعني في الغالب في الأكثر، لكن هناك ما يخرج عن القاعدة. طيب لماذا لا نقول أن الكلام كله راجع على الله جل وعلا علمه شديد القوة وهو الله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى؟ فنقول يرد هذا ما ثبتت به السنة من حديث ابن مسعود وحديث عائشة وهو في الصحيحين وحديث أبي ذر وهو في مسلم وغيرهم من الصحابة. فمن ذلك قول عائشة لما سألها مسروق أو غيره عن هذه الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال هو جبريل، فقال هو جبريل. إذن الآيات هذه في جبريل قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذا في الأحاديث الصحيحة. فقول الحسن ومن قال أنه يعود على الله غير صحيح. لماذا؟ لأنه معارض للسنة. إذن فالآيات التي معنا لا شك أنها في جبريل بتفسير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. إذن انتهينا من هذه القضية. القضية الثانية فأوحى إلى عبده، نقول هنا ما دام أنه جبريل فأوحى إلى عبده لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. والآيات الأخرى وما يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل هو الذي يوحي إليه في آيات كثيرة يبين ويفصح عما قد يشتبه على البعض في هذه الآيات. إذن فهنا نقول عبده الضمير راجع على النبي صلى راجع على الله إلى عبد الله، وخرجنا عن القاعدة بالدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أنه جبريل وبالأدلة الأخرى. محمد ليس عبدا لجبريل، وإنما هو عبد لله، وجبريل ملك ليس له عباد ولا يرضى بالعبادة ولا يرضى أن يعبد من دون الله. فهنا خرجنا عن القاعدة بدليل. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى أجمل، ولم يفصح ولم يبين ماذا أوحى إليه. قالوا ليشمل كل ما أوحاه إليه، بعضهم قال للتفخيم ولتعظيم شأنه ولأجل الاهتمام به، لأن إذا أبهم النفوس دائما تطلب الشيء المبهم. أوحى ماذا قال له؟ فيعم ويصبح يعني النفوس تشرئب إلى معرفته. وقال بعض المفسرين ومنهم سعيد بن جبير قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال أوحى إليه ألم أجدك يتيما، ألم يجدك يتيما إلى قوله ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك، هكذا قالوا. لكن مثل هذا أيها الإخوة عندنا منهج، أننا لا نتكلم إلا بعلم، فنقول الله أعلم بما أوحى إليه، بل الوحي القرآن كله وحي منه، لكن هل الذي أوحى إليه حينما تبدى له لما رآه في المرة الأولى على هيئته الحقيقية ما هو الذي أوحى إليه؟ لا ندري، أوحى إليه شيئا ما، وقد حجب الله عز وجل ذلك عنه. فنقف عند حدنا ولا نقول على الله بغير علم، لأن الذي يقول أوحى إليه كيف وكيف لابد أن يأتي بدليله، كأنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحى إلي كذا وكذا ولم يثبت شيء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، وهذا هو تمام الصدق. إذا اجتمع في الأمر رؤيتك له بعينك وتأكدك بقلبك تعقل الشيء، لأن أحيانا قد ترى العين شيء والقلب ما هو متأكد، تزيغ العين، ترى شخص تقول رأيت رجل لولا رأيت فلان، رأيت رجل هو فلان، لولا أنني أعرف أن فلان في البلد الفلاني لقلت هو فلان، فالعين رأت لكن القلب ما يصدقها. وأحيانا قد يكون عند القلب إشتات بشيء والعين تكذبه، لكن هذه الآيات وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الأمران، رأته عينه ووعاه قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو الصدق الذي لا مرية فيه. ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاده ما كذب ما رأته عينه، بل صدق فؤاده ما رأى بصره أو رأته عينه. إذن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، إذن أسري به صلى الله عليه وسلم حقا، ورأى بيت المقدس ورأى السماء الدنيا ورأى الأنبياء فيها ورأى إبراهيم ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، كل ما أخبر به رآه بأم عينه وصدق قلبه ذلك وعقله، وهذا تأكيد خبر الإسراء وأنه حق لا مرية فيه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال جل وعلا أفتمارونه على ما يرى، الممارات هي الملاحاة والمحاجة، يماريه يعني يلاحيه يحاجه ليبطل قوله، فأنتم تمارونه تحاجونه على ما رآه بعينه وبقلبه صدقه قلبه، هذا من أبطل الباطل، ولهذا هذا استفهام إنكاري ينكر عليه. ولهذا انظر الصديق ماذا قال لما قالوا له، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وأنه صلى ببيت المقدس وذكر أمورا، استعظمت قريش هذا، فقالوا هذه فرصة حتى نخبر أبا بكر حتى يعرف أن صاحبه يقول شيئا غير صحيح، فأرسلوا إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ يقول أنه ذهب البارحة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج إلى السماء وصل الآن. طبعا هذا مستحيل في زمانهم النظر الشيء المعتاد، لا سيارات لا طائرات، الذي يذهب إلى بيت المقدس يحتاج يمشي شهرا كاملا أو أكثر، ما بالك الذهاب إلى السماوات. انظروا ماذا قال الصديق، قال إن كان قد قاله فقد صدق، لأن تعرف مرتبة الصديقية، يعني قد بلغ من التصديق في قلب أبي بكر رضي الله عنه أنه متى ما نما إليه شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إنه الصدق الذي لا مرية فيه، ولهذا بلغ هذه المنزلة الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال أفتمارونه وتحاجونه وتجادلونه لتبطلوا قوله على ما رآه بأم عين، على ما يرى، هو رآه بعينه وعقله بقلبه، فلا يجوز لكم أن تمارونه، بل يجب عليكم أن تصدقوه وأن تؤمنوا بما قاله. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى حينما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن مسعود وغيره وعائشة كلهم قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في أول البعثة ومرة في المعراج، وكان له 600 جناح. وتنازع العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فمن العلماء من قال إن النبي قد رأى ربه، وربما استدلوا بمثل هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينه، بل وما رآه أحد من الناس ولن يراه أحد في الدنيا. ولهذا قال لموسى لما قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما أحد يستطيع يرى الله في هذه الدنيا، لأن خلق بني آدم في هذه الحياة ضعيف، ما يتحملون النظر إلى الله العظيم. ولهذا لما تجلى الله للجبل، قال بعض المفسرين تجلى له قدر الأصبع، بعضهم قال قدر الأظهر، ظهر للجبل ساخ الجبل في الأرض، فكيف ببني آدم؟ بل موسى خر صعقا مما حدث للجبل. لكن في الجنة يقوي الله أبدان المؤمنين حتى يكون أفضل نعيم، وأحسن نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو أعظم نعيم للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه ربه الكريم، النظر إلى وجه الله. ولهذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك لذة النظر إلى وجهه الكريم. ولهذا لما قال لما مر إمام البدعة إمام المعتزلة الزمخشري عند قوله جل وعلا ومن أدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا؟ فربما من سمع هذا الكلام يقول كلام سليم ما في شيء، لا، لكن الرجل ينطلق من عقيدته، لأنهم يرون يعتقدون أن الله لا يرى وأن المؤمنين لا يرون ربهم في الآخرة. فلما قال وأي فوز أعظم من هذا، يعني أي فوز أعظم من دخول الجنة، نقول أعظم فوز من دخول الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. الحاصل أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والذي جاء عنه جاء عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده مرتين، وأما بعينه فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، أي كيف أراه؟ في بعض ألفاظ الحديث رأيت نورا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا من ربه إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ويكتب المقادير، وتقدم مكانا جبريل وقف ولم يصل إليه، ولكن ما استطاع أن يرى الله لأن سبحات وجه الله ونور وجه الله الكريم تغطي ما استطاع أن يرى من قوة نور وجه الله سبحانه وتعالى. فهو رأى نورا، رأى النور سبحات وجه الله، ولم يرى ربه، لأنه لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل بعض أهل العلم يقول هذا إجماع، حصل خلاف في أول الأمر ثم ذلك استقرت الأمة وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وزال الخلاف، وإذا انعقد الإجماع لا تجوز مخالفته، من جاء بعد الإجماع لا يجوز له أن يخالف الإجماع. قال ولقد رآه نزلة أخرى على هيئته الحقيقية له 600 جناح عند سدرة المنتهى. السدرة في الدنيا معروفة، شجرة معروفة، شجر السدر معروف وله ثمر النبق النبق يؤكل معروف، لكن هذه الشجرة تختلف عن غيرها، هذه شجرة عظيمة بهية في السماء السابعة. جاء في الحديث الصحيح مسلم وغيره حديث الإسراء بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفها لما جاءها قال فغشيها من أمر الله ما غشيها حتى لا يستطيع بشر أن يصفها من حسنه. وجاء في بعض الروايات قال فغشاها مثل جراد من ذهب، فغشيها جراد من ذهب. وجاء في الحديث الصحيح أن أوراقها مثل آذان الفيلة، ورقتها مثل أذن الفيل لعظمتها، وثمرها كالقلال جمع قلة، وهي نوع من الجراد، جرة وعاء كان يوضع فيه الماء يحمل قربتين وشيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكان ثمرها مثل ذلك. وقيل لها سدرة المنتهى، على بعض أهل العلم لأنه ينتهي إليها ما ينزل من الله ويصعد، وينتهي إليها ما يصعد من الأرض، فهي سدرة المنتهى التي ينتهى إليها. عند سدرة المنتهى، عندها أي عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، جنة المأوى. والمأوى المآل والمرجع والمصير، وهو مأوى الصالحين، مأوى المؤمنين المصدقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فسره في الحديث قال فغشيها من أمر الله ما غشيها، وذكر وغشيها جراد من ذهب، غشي هذه الشجرة سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. الله أكبر، تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما رآه حق على حقيقته، لا يجوز التكذيب به. ما زاغ البصر، وزوغان البصر هو أن ينحرف يمينا أو شمالا، وما طغى أن يتجاوز إلى أعلى إلى الأمام. فما زاغ بصره، ما انحرف يمينا أو شمالا، وما تجاوز، فهو رأى الأمر على حقيقته كما هو حقا. وقال بعض أهل العلم هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يلتفت، ما التفت يمينا ولا شمالا، وإنما كان نظره أمامه. فالحاصل أن هذا تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما رآه حقا فقد رآه على حقيقته، ما زاغ بصره وانحرف يمينا أو شمالا، وما طغى ما تجاوز ما ينظر إليه وذهب إلى الأمام بحيث أنه تجاوز الذي يريد أن ينظر إليه. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى. والآيات ينتفع بها المؤمنون، فقد رأى الأنبياء، ورأى السماوات، ورأى إبراهيم، ورأى البيت المعمور، ورأى نور وجه الله، ورأى سدرة المنتهى إلى غيرها، ورأى البراق. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذا إثبات وتأكيد للإسراء الذي كذبته قريش ولم يؤمنوا به. هناك مسألة قد يغلط فيها بعض طلاب العلم، وهي ما هو الفرق بين الإسراء والمعراج؟ هل هما شيء واحد؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأسرى. لا، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، هذا الذي حصل فيه الإسراء، وأما المعراج فإلى السماء إلى سدرة المنتهى، فبينهما فرق. ولهذا هما كثيرا ما يريدان مع بعضهما، لكن بينهما فرق، الإسراء غير المعراج. قال جل وعلا فرأيتم اللات والعزى. ذكر بعض المفسرين مناسبة لطيفة الحقيقة، والمناسبات يا أخوان علم المناسبات كالملح في الطعام، يؤتى به أحيانا إذا ظهرت المناسبة وكانت جلية، ولكن لا يكثر، كل شيء مناسبة ومناسبة ما يلزم، لكن أيضا لا يهمل بالكلية. فذكر أظنه الشوكاني، لعله الشوكاني، لا بل هو شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، يقول: بعد أن ذكر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله العظيمة في الآفاق قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ وهذا الاستفهام للتحقير وانحطاط الرتبة، يعني بعد أن ذكر ما رآه النبي الرسول رسول الله حقا الموحد من الآيات العظيمة الجليلة، رجع وذكر الأصنام وبين حقارتها ومهانتها ليطلع عنها عبادها، هذا الحقير، كيف تقارنون هذه الأشياء الحقيرة التي تعبدونها حقيرة وتتركون تلك وتتركون عبادة الله جل وعلا وطاعة رسوله الذي ذكر شيئا من آياته العظيمة الجليلة؟ قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم بمعنى أخبروني، بمعنى أخبروني. اللات والعزى ذكر الله هنا ثلاثة أصنام، لأن يعني هذه أشهر الأصنام عند العرب، وإلا العرب في ذلك الزمان كانت الأصنام عندهم كثرة كاثرة كثيرة جدا، لكن ذكر الله عز وجل منها أشهرها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى. اللات مأخوذة اشتقوها من الإله، من الله، وهذا على قراءة اللات، هنا قراءة سبعية صحيحة، اللات بالتشديد، فقالوا من اللت. وهذا جاء عن ابن عباس في البخاري أن رجلا كان يلت السويق للحاج، السويق يضع التمر الشعير المحموس في الزيت ويلته ويحركه ليقدمه لهم ليأكله، فسموه اللات. والقراءة الأخرى اللات، فقراءة اللات قالوا اشتقوا من الإله، لأن العرب كانوا يحاولون أن يصبغوا آلهتهم ويشتقوا لها من أسماء الله حتى يكون أدعى لقبولها. واللات صخرة بيضاء منقوش عليها كانت لأهل الطائف لثقيف صنم، وجاء أنها أنه رجل. قال ابن كثير: لا مانع من القولين. فأول الأمر رجل كان يلت السويق، فلما مات عكفوا على قبره، فلما طالت المدة ونسوا عبدوا الصخرة لأنهم ما يرون قبر، وهكذا عباد القبور يعبدون أوهاما، يعبدون شيطانا، فانتقلوا من عبادة القبر لما فني وذهب وجاء أجيال ما يعرفون قبرا فعبدوا الصخرة التي بجواره، هذه هي اللات، وكانت ثقيف تفتخر بها على غيرها. أفرأيتم اللات والعزى؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة، أرسل إليه المغيرة بن شعبة فهدمها، وقال بعض الروايات أرسل المغيرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين فهدموها وبنوا مكانها مسجدا. والعزى هي صنم قريش الذي تفتخر به وإله قريش، وهو بناء على ثلاث شجرات في موطن يقال له نخلة بين مكة والطائف، وكانت تفتخر بها قريش على غيرها من العرب، فقال أبو سفيان قبل إسلامه في غزوة أحد قال: لنا العزة ولا عزة لكم، افتخر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبه. قالوا: بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فهدم البناء، هدم البناء فوق الشجرات، قبل ذلك قطع الشجرات، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه وأخبره قال: ما فعلت شيئا يا خالد، ما فعلت شيء. فرجع خالد مغضب، والحديث عند النسائي وغيره بسند الحسن، فلما جاء إليها وإذا سدنتها حولها، فلما رأوها رأوا خالد فروا إلى الجبل وقالوا: يا عزة يا عزة دونك خالد. لكن خالد سيف من سيوف الله، موحد موحد ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء إليها، فلما جاء إلى المكان خرجت له عجوز عارية شمطاء تولول منفوشة الرأس، فعلاها بالسيف وقتلها. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. انظروا يا أخوان قوة التوحيد، انظروا الفرق بين الموحد وغير الموحد. الموحد يقتل الصنم والذي يعبد من دون الله ويتقرب إلى الله بذلك لا يخاف إلا الله، وعباد الأصنام لو ما يذبح ذبيحة لها في السنة يخشى أنها تذهب بماله أو تمرض ولدها أو يأتي كذا وكذا. المسألة على ما تعقد عليه القلوب، فمتى ما عقدت القلوب على توحيد الله والاعتصام بالله وحده لا شريك له فتلك القلوب التي لا يهمها شيء، قلوب الموحدين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ مناة صنم كان لخزاعة وللأوس والخزرج بالمشلل من قدي، وقيل له مناة إما لكثرة ما يمنع عنده من الدماء ويقتل ويسفك، وإما قيل له مناة أخذ من اسم المنان. وقوله الثالثة هو ثالث هذه الأصنام اللات العزة والثالثة مناة. وقوله الأخرى يحتمل احتمالين ويجوز الجمع بينهما، أن يكون الأخرى بمعنى المتأخرة عما سبقها عند العرب، فأهم أصنام العرب اللات والعزة، يأتي بعدها في الأهمية عند عبادها مناة، فهي متأخرة عن اللذين قبلها. ويحتمل أن يكون الأخرى أي الحقيرة المتأخرة الحقيرة لأنها صنم تعبد من دون الله عز وجل، وكلا المعنيين حق، فهي متأخرة ليست هي أهم الأصنام عند العرب، وهي أيضا وضيعة متأخرة حقيرة. ثم وقوله أفرأيتم اللات، يعني أخبروني عنها هل تنفع أو تضر؟ ما تنفع ولا تضر هذه الأشياء، ولا تغني عن عابديها شيئا، كما جاء ذلك مبينا مبسوطا في آية أخرى قال ألكم الذكر وله الأنثى، هذا استفهام إنكاري، فإن من قبح كفار العرب أنهم يجعلون لله البنات، يجعل له البنات ويجعل له الملائكة، يقول بنات الله، والذكر عندهم أقوى وأكمل من الأنثى، وليس الذكر كالأنثى فيجعلونه لأنفسهم. هذه قسمة جائرة، ألكم الذكر وأنتم الحقراء الضعفاء العبيد، وللقوي الغني تجعلون له الضعيف تجعل له الأنثى، تلك إذن قسمة ضيدة، تلك إذن هذه القسمة التي قسمتموها لنا الذكور وله البنات قسمة ضيدة، ومعنى ضيدة يعني جائرة، ضيدة جائرة مائلة عن الحق. ثم بين حقيقة الأمر عن اللات والعزة وما تقوله قريش، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن هي إلا، إن هنا بمعنى ما، ما هي، كيف نعرف أن إن بمعنى ما النافية إذا جاءت بعدها إلا مثبتة كما هنا إن هي إلا أسماء، مر معنا أيضا في أول الآيات ما من ذلك سيأتي. إذن إن هنا معناه بمعنى ما هي أي هذه الأصنام، إلا أسماء هذه الأصنام، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها حجة، ما جاء من عند الله عز وجل حجة سلطان دليل أن هذا الصنم نعم يعبد اسمه اللات والآخر لا. ولهذا قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، في تسمياتهم يتبعون الظن، ظنون أوهام، أوهام ما لها حقيقة، مجرد شيء في النفوس. وهكذا عباد القبور، ولهذا يعظم القبر يقول هذا ولي كان يفعل ويفعل ويفعل، وهو مجرد كلام باطل ظنون. وما تهوى الأنفس، نفوسهم تهوى تحب هذا، يريدون يعظمون إلههم حتى يخافوا الناس يفعلون يقدمون له. قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الهدى، وهو الحق الذي لا مرية فيه، الذي يجب أن يصدق ويعتقد ويتبع. أما تلك الأصنام فإنها مجرد أماني وأخبار وأوهام لا حقيقة لها. ثم قال: أم للإنسان ما تمنى أم هي المنقطعة؟ يعني أم تكون منقطعة وتكون متصلة، ولكن هي هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة. بل أل الإنسان ما تمنى، وهي متضمنة للاستفهام الإنكاري والنفي، تتضمن الإنكار والنفي. فالجواب معنى الكلام ليس للإنسان ما تمنى، ليس للإنسان ما تمنى، وهذا حق. هل كل ما تتمناه يحصل لك؟ لا. أم للإنسان ما تمنى؟ الجواب لا، ليس للإنسان ما تمنى. فلله الآخرة والأولى، فلله الآخرة والأولى، له الدنيا والآخرة كلها له، فهو المالك لها، وهو المتصرف فيها، وهو الموجد لها. ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد، المالك الذي ملك السماوات والأرض وملك الأولى والأخرى الدنيا والآخرة هو الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى. فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كم يسمونها كم الخبرية، وهي للتكثير، كم يعني تدل على كثرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كثير من الملائكة، بل جميع الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا تنفع شفاعتهم شيئا أبدا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، شرط قبول الشفاعة، الشفاعة المقبولة. لأن القرآن فيه شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مقبولة. فالشفاعة المقبولة تكون بعد إذن الله للشافع بالشفاعة، وبعد رضا الله عن المشفوع له. فكم من الملائكة في السماوات لا تغني، لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لهم أن يشفعوا وأن يرضى عن المشفوع له. لا يرضى الله إلا عن الموحدين، عمن مات على التوحيد، كما قال صحيح البخاري لما قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا تكون الشفاعة للكافر، لأن الكافر يقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن تنفع المؤمنين، تنفعهم الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. رجع حديث عن الكفار، كفار قريش الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون باليوم الآخر، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويقول الملائكة بنات الله، بنات. وهذا لا يقوله إلا من لا يؤمن بالآخرة، وأما الذي يؤمن بالآخرة فإنه يقول عنهم: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا بإناث. فهذا قول عن الله بغير علم. وهذا قاله جل وعلا على سبيل الإنكار، ولهذا قال: وما لهم به من علم. تسميتهم هذه ما لهم بها من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قولهم أن الملائكة بنات الله، هذا يتبعون فيها الظنون، الأوهام، الخواطر التي في النفوس، والظن لا يغني من الحق شيئا. لا يجوز أن تجعل حياتك مبنية على الظنون، فإن الظن لا يغني من الحق، والحق هنا العلم بالحق الذي أراده الله جل وعلا. لا تغني من الحق شيئا، والذي لا يغني من الحق شيئا ماذا ينفع؟ فقولهم أن الملائكة بنات الله كذب وباطل واتباع للظنون والأوهام، وليس بحق ولا يغني من الحق شيئا. فلا يجوز قوله ولا تصديقه ولا القول به. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. هذا كما مر معنا، يعني بعد إقامة الحجة عليهم أعرض عنهم، تولى عنهم ودع شأنهم. يقول الله جل وعلا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أمر الله جل وعلا نبيه أن يعرض عن الكفار بعد أن أقام حجة الله عليهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم الحق، فأبوا إلا الكذب، فأبوا إلا التكذيب والمعارضة، فعند ذلك أمره بأن يعرض عنهم ويقبل على من يقبل منه ويستمع له. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، احتمل أن يكون ذكرنا يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والخير الذي يدعو إليه، أو يكون تذكيرنا، تذكيره بنا وبوجوب الإيمان بنا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فلا هم لهؤلاء إلا الحياة الدنيا. وهذا دليل على أنه إما أن تقبل على ذكر الله، تقبل على الله جل وعلا وذكره، فهذا يريد الدار الآخرة، وإما أن يقبل على الدنيا والدنيا تلهي وتشغل عن ذكر الله عز وجل، وهذا أمر ملحوظ. فعلى الإنسان أن يستعين بالدنيا على الآخرة أو على ما يقرب إلى الله جل وعلا، ولا يجعل الدنيا أكبر همه. ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، الدنيا وما فيها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه. معنى ملعونة يعني مبغوضة عند الله جل وعلا، إلا ذكر الله وما والاه. فالحاصل أن الدنيا تذم، مذمومة اشتغال بها، لكن الذي لا يريد الآخرة، الذي لا يؤمن بالله لا يريد إلا الدنيا، لأنه ما يعتقد هناك جنة وهناك حساب ومجازات، فهو يريد يعيش هذه الحياة، هي الحياة الدنيا. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. هذا حال الكفار، ذلك مبلغهم من العلم، هذا الذي بلغوا إليه من العلم. وهذا فيه بيان أيها الإخوة أن العلم الممدوح هو العلم الذي يوصل إلى الآخرة، وهو العلم بالله وبالبعث والنشور والمجازات وبالجنة والنار واعتقاد ذلك، هذا هو العلم النافع. لكن يأتيك عالم في الدنيا، عالم ذرة مثلا، ولكنه كافر، لا ينفعه هذا العلم. فالعلم النافع هو علم الآخرة لا علم الدنيا. لكن لا مانع من علم الدنيا، يتعلم الإنسان شيئا من علم الدنيا بعد أن يحصل علم الآخرة، يكون مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر وبالبعث والنشور والجزاء، وإلا ما تنفعه علوم الدنيا. فعلوم الدنيا وسيلة إلى غاية، الغاية هي الآخرة. ولهذا قال ذلك مبلغهم من العلم، وهذا مبلغ لا يغني، لا يسن ولا يغني من جوع. مهما كان عالما في أمور الدنيا إن لم يكن مؤمنا موحدا لا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا، ولو كان من كان. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. بيان أو إثبات شمول علم الله جل وعلا، لأنه لا يضل أحد إلا بعلمه ولا يهتدي أحد إلا بعلمه. فالله جل وعلا أعلم بمن ضل، ويعلم أيضا من سيضل، وكل ذلك عنده بكتاب مبين. وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبع دين الإسلام، فمن ضل بعلمه وكذلك من اهتدى بعلمه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، بين عموم ملكه سبحانه وتعالى وأن له ملك السماوات والأرض. فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، كل ما في السماوات وما في الأرض لله، هو مالكها، هو خالقها، هو المدبر لها، لا يجري شيء فيها إلا بأمره، فهذا هو الملك الحقيقي. ولله ملك السماوات، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. كأن قائلا قال يعني لماذا له ملك السماوات والأرض؟ قال من أجل أن يجازي الذين أساءوا بما عملوا. تأملوا، بما عملوا، يجازي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لماذا ما قال ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا؟ لأن ما يجازيهم بعملهم، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ما جزي بعمله، لا، ما جزي حسنة بحسنة، لا أحسن الله إليه وزاده عشر حسنات على الأقل، بينما الكافر ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ما يظلمهم ولا يزيد عليهم شيء بل هي أعمالهم. ويجزي الذين أحسنوا، والذين أحسنوا هم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل وتصديق القلوب، فكانت أعمالهم لله خالصة وهم متبعون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بالمجازات الحسنى وبالأحسن وهو مضاعفة الحسنات لهم. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمامة. لعلنا نتوقف هنا، ما رأيكم نتوقف هنا على كل حال، لأن ما نستطيع أن نكمل جميع السورة، ونكملها إن شاء الله بالغد ونطرح بعض الأسئلة ونجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما المراد بقوله والنجم إذا هوى؟ أنا اليوم نبي نبعد شوي وراء الأخير ما سبق أن سألناه. نعم أنت ما سبق سألتك، إذن أجل. نعم كيف النجم؟ أي نجم تقصد؟ أي نجم يعني؟ النجوم الكواكب يعني. نعم طيب، هل يجوز الحلف بالنجم؟ واحد يريد يقول أنا أتأسى بكلام ربي. طيب إذا حلف بغير الله وش كفارته؟ إذا حلف بغير الله وش كفارته؟ هنا بنعطيك جائزة كبيرة حنا. إذا ذكرنا الحديث، نعم يأتي بالتوحيد لا إله إلا الله، أحسن الكلام. نعم طيب، تريد كتاب بمجلدين ولا بمجلد؟ ترى أظن بمجلدين هذا للتجار، ما التجار أنت يمكن ما يصح له. نعم إفلاس الشركات ليه؟ ما أبغى لك الإفلاس. هذه عندك إتحاف العباد يشارك لمحة الاعتقاد، خذ. طيب السؤال الثاني، كان مما ذكرناه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ نعم الدليل. نور أن أرى، معنى أن يعني كيف أرى، وهي غريبة قال رأيت نورا الشمس. تبي أبو اثنين ولا أبو واحد؟ أخلها سجين شمس إذا طيب نبغى ما نبغى ما نريد لا نبغى. طيب السؤال الأخير، أفرأيتم اللات والعزى، من الذي هدم العزى؟ أنا بالعزى حتى دائم واحد هنا وواحد هنا. ما سبق سألتك؟ سبق سألتك؟ ما هي العزى؟ شجرة كانت تعبدها قريش. طيب ما الذي هدمها؟ خالد بن الوليد. من أول مرة أم لا؟ أكمل. من الذي هدمها؟ من أول مرة هدمها؟ يعني هدمها أول مرة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تفعل شيئا، فرجع إليها مرة ثانية وجد شيطانه عجوز. وهكذا الذين يعبدون الأصنام يعبدون الشياطين كما أخبر الله عز وجل في كتابه. طيب في أسئلة كثيرة، تفضل. في أسئلة كثيرة الحقيقة، نبدأ بما تيسر إلى وقت الإقامة. يقول هل من أنكر الرؤيا أعني رؤية من ربهم متأولا يكفر؟ هذا في تفصيل يا أخوان، لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا أمر واضح. هل يجوز تغميض العينين وهز الرأس عند الدعاء؟ لا، لا تغمض عينيك ولا تهز رأسك ولا ترفع نظرك أيضا إلى أعلى، عليك بالخشوع والقنوت، كن قانتا لله. الذي يهز رأسه هذا معناه أنه ما يدري وش يقول، مشغول. لا، يجب الأدب. أنت لو أنك تجلس عند مسؤول في الدنيا تريد منه تقول أعطني كذا وأنت هز رأسك تغمض عيونك غضب منك، هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما معنى قوله عندها جنة المأوى؟ أي عند سدرة المنتهى هناك جنة المأوى، عند السدرة، عند سدرة المنتهى، هذا معنى الآية. يقول ما هي، هل الاستعاذة واجبة في كل ركعة من الصلاة؟ لا، بل الاستعاذة ليس واجبة في كل ركعة، وليس واجبة عند قراءة القرآن، وإنما هي سنة مؤكدة، وإنما هي سنة مؤكدة. ما هو تفسير قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة؟ نقول معناه واضح، إن الله لا يستحي من ضرب المثل في البعوضة، وليس معنى أنه ينفع عن الله الحياء، بل الله كما جاء في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي كريم ستير. فالمنفي هنا هو أنه لا يستحي من ضرب مثل بالبعوضة، وهذا رد على المنافقين الذين قالوا يعني أن هذا لا يليق أن يضرب مثل بالبعوضة لحقارتها. يقول هل توجد، نعم، ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ العقيدة كل ما تعقد عليه القلوب، والتوحيد هو عقيدة المسلم، يعقد قلبه على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. يقول وهل يوجد صلاة عند الإحرام بالعمرة؟ هذه خلافية بين أهل العلم، فالجمهور يرون أن للعمرة للإحرام صلاة ركعتين، وذهب بعض أهل التحقيق أنه لا صلاة للعمرة، ولكن الأفضل أن يصلي بعد فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهل بعد فريضة، فيحرص المسلم أن يكون في الميقات وقت صلاة فريضة فيصلي فريضة ثم يهل بعدها. وأما حلق الأظافر وحلق الأبط وحلق العانة هذا لمن كان يحتاج إلى الأخذ منها، أما إذا كان قد أخذ منها قبل ذلك فإنه لا يحتاج، لكن إذا كان لم يأخذ منها فإنه يأخذ حتى لا يحتاج إلى الأخذ منها وهو في حال الإحرام. السؤال تكرر من أكثر من واحد من الإخوان، هل الشيخ بن عثيمين تفسير مطبوع؟ نقول نعم، له تفسير 5 مجلدات أو 4 مجلدات من سورة الحجرات فما بعد، وله سورة الكهف. هل سدرة المنتهى هي شجرة طوبة؟ لا، طوبة غير سدرة المنتهى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا على نبيه ورسوله.